خزائن الرحمن تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لحن فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا مع مجموعة خزائن الرحمن نقدم العقيدة سهلة ميسورة لعموم المسلمين، سألين الله تبارك وتعالى التوفيق والتسديد والقبول والرشاد، إنه ولي ذلك وحده هو القادر عليه. وما زال الكلام معكم متصلا بفضل الله ومنه وكرمه مع شرح كتاب التوحيد للإمام المصنف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة، وأجزل له المثوبة ورفع درجته في المهديين، آمين. وباب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، ومبحث الولاء والبراء. وتوقف الكلام مع حضراتكم عن حكم قبول الهدية من المشركين. هل يجوز لنا أن نقبل الهدايا من المشركين؟ قلت أن هذه المسألة مما أشكلت على أهل العلم، فكثر فيها توجيهاتهم رضي الله عنهم ورحمهم. وسبب ذلك أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه نهى عن هدايا المشركين، ورد عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه قبل هدايا المشركين. فإليكم الأحاديث وتوجيهات أهل العلم إن شاء الله تبارك وتعالى، وذكر ما ترجح فيها بإذنه تبارك وتعالى، سائلين الله تبارك وتعالى التوفيق والتسديد، إنه لي ذلك وحده هو القادر عليه. أولا، روى الإمام الترمذي في جامعه وقال حديث حسن صحيح، من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه أرضاه أنه أهدى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هدية أو قال ناقة، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أسلمت؟ قال: لا، يعني قبل إسلامي. قال: فإني نهيت عن زبد المشركين، يعني هداياهم. فهذا حديث صحيح من نص كلامه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بلسان فصيح أنه نهي عن زبد المشركين، يعني هدايا المشركين. لكن ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه قبل هدايا المشركين. وفي الصحيحين قال أبو حميد، يعني من حديث أبو حميد السعدي: أهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأيلة يعني اسم مكان، للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بغلة بيضاء، وكساه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بردا، وكتب إليه ببحرهم، يعني أقره على ما في يديه على الجزية، وصلحهم على ذلك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لكن الشاهد أنه قبل هديته، والله أعلى وأعلم. وكذلك روى الإمام أبو داود في سننه عن بلال قال رضي الله عنه وارضاه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أبشر، فقد جاء الله بفضائل. ثم قال: ألم تر إلى الركائب المناخات الأربع؟ فقلت: بلى. فقال: إن لك رقابهن وما عليهن، فإن عليهن كسوة وطعاما أهداهن إلي عظيم فدك، فاقبضهن واقض دينك. قال بلال: ففعلت. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صاحب خلق النبيل، يحمل هم أصحابه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لكن الشاهد أنه قال: أهداهن إلي عظيم فدك، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قبض ذلك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وقبل الهدية. كذلك في الصحيحين عن الزبير بن العوام رضي الله عنه أرضاه في زيارة قتيلة أم أسماء لها، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: صلي أمك، فصلي أمك بإعطائها الهدية وبقبول أيضا هديتها. كذلك روى الشيخان، واللفظ هنا للإمام البخاري رضي الله عنه أرضاه، عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه قال: افتتحنا خيبر ولم نغنم ذهبا ولا فضة، إنما غنمنا البقرة والإبل والمتاع والحوائط. وليعلم جميع المسلمين أن فتح خيبر كان فتحا عظيما على المسلمين، كان فتحا بمعنى الكلمة، وهي من أشرس المعارك التي خاضها المسلمون في حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كلها. وحقا إنها حري بأن يدرسها جميع المسلمين، بأن يدرسها جميع المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وفيها من معاني العزة والبطولة والشجاعة، وفيها من معاني خسة اليهود ما فيها. أسأل الله تبارك وتعالى أن يطهر بلاد المسلمين من الكفار والكافرين، وأن يطهر بلده ومسرى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من أدران اليهود الملاعين، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. قال: فلم نغنم ذهبا ولا فضة، إنما غنمنا البقر والإبل والمتاع والحوائط، يعني البساتين. قال: ثم انصرفنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى وادي القرى، ومعه عبد يقال له مدعم، أهداه له أحد بني الضباب. وأحد بني الضباب هذا ورد به مصرحا في رواية مالك كما في الموطأ: فأهدى رفاعة بن زيد لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم غلاما أسود يقال له مدعم. وقد ذكر الإمام ابن عبد البر رضي الله عنه رحمه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قبل هديته هو الغلام من رفاعة بن زيد، وكان مشركا، والله أعلى وأعلم. وكذلك ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه، وفيه أن الملك الجبار أهدى سارة هاجرا، أهدى سارة هاجرا، لكن قد يقال أن هذا شرع من كان قبلنا. وكذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما راه مسلم أنه أهدى فروة الجزامي إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بغلة بيضاء ركبها يوم حنين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكذلك روى الإمام ابن خزيمة وابن أبي عاصم عن بريدة أن أمير القط يعني مصر، وهذا يدل يا أخوان على أن مسألة القبط هي خاصة بالنصارى، هذا من الخطأ بمكان. فالقبط هم أهل مصر، وكان نسبة النصارى حين فتح المسلمون مصر زادها الله تبارك وتعالى تشريفا، وحفظ الله تبارك وتعالى بلاد المسلمين جميعا. عندما فتحها المسلمون بفضل من الله ومنه، كان نسبة النصارى فيها لا تتجاوز 4%، وبقية الناس وثنيين بمعنى الكلمة. وكلمة القبط كانت تطلق على كل هؤلاء الوثنيين والنصارى. الشاهد: وروى ابن خزيمة وابن أبي عاصم عن بريدة أن أمير القبط أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم جاريتين وبغلة، فكان يركب البغلة بالمدينة، وأخذ إحدى الجاريتين وهي ماريا كما هو معروف في السيرة إلى غير ذلك، واتخذها سرية بعدما أسلمت، وأخذ إحدى الجاريتين لنفسه فولدت له إبراهيم، وقد مات إبراهيم قبل أن يبلغ السنتين، ووهب الأخرى لحسان يعني حسان بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما هو ثابت في الصحيح من حديث أنس أن يهودية أتت للنبي صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكلها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل هدايا، فقد دعاه يهودي على خبز شعير وإهالة سنخة يعني متغيرة بطول المكث، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجابه في ذلك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وذلك من تواضعه، بل وفرت تواضعه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أثناء هجرته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قابل أحد الرعاة فطلب منه الاتهاب يعني الهبة الهدية، فقال الرجل المشرك: أبيعا أم هبة؟ أبيعا أم هبة؟ وطلب الاتهاب أبلغ بلا شك من قبول الهدية، هذا يدل على جواز قبول هديته. هنا اختلفت أنظار العلماء رضي الله عنهم جميعا في هذا إلى ما يقرب من 10 أقوال، نذكر بعضها وإن تيسر ذكرناها كلها على حسب الوقت. فقد قال الإمام الطبري رحمه الله رحمة واسعة: أن الامتناع فيما أهدي له خاصة، والقبول فيما أهدي للمسلمين عامة، وهذا حقا بعيد. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ثبت عنه أنه قبل هدية لنفسه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقيل: لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم الهدايا إذا غلب على ظنه أن هذا الشخص يعتقد أن النبي يقاتلهم طمعا في مالهم لا لنشر التوحيد وإعلاء كلمة الله، وهذا أيضا بعيد، لأنهم يعلمون يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله. قال رب العالمين: فإنه لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، ومع ذلك رفض وقبل. كذلك قال بعض العلماء وقد ذكر ذلك الخطابي في معالم السنن أن رفضه كان بإرادة غيظهم، يعني يرد الهدية فيغيظهم ذلك فيحملهم ذلك على الإسلام. وقال أيضا في أحد التوجيهات أو أن الهدايا موضع لميل القلب، وقد روي عنه تهادوا تحابوا، ولا يجوز للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن يميل قلبه لمشرك، فرد الهدية قطعا لسائر الميل، ولكن رد عليه أن هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ورد عنه قبول الهدية. كذلك قيل إن كانت الهدية من أهل الكتاب قبلها، وإن كانت من مشرك ردها، وهذا أيضا بعيد. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما قال نهيت عن زبد المشركين، فالنصارى أيضا سموا مشركين، قال رب العالمين إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، وهذا في حق النصارى. إلى جانب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قبل هدية رفاعة بن يزيد، هو غلام الأسود يدعى مدعم، وقال ابن عبد البر ورفاعة كان يومئذ على كفره، يعني قبل أن يسلم. وقال بعضهم أن هذا خاص بالنبي دون غيره، الأصل في الأحكام التعميم لا التخصيص. ومنهم من ادعى النسخ بأحاديث القبول، يعني أحاديث النهي كانت متقدمة وأحاديث القبول متأخرة، فأحاديث النهي منسوخة. والحق كل توجيه بالنسخ هذا يحتاج إلى الوقت، معرفة التاريخ. والحق أن هناك إن وجد الجمع فالجمع أولى من النسخ، لأننا مطالبون بالأخذ بكل النصوص التي وردت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لقوله تبارك وتعالى وما أتاكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فإذا قلت بنسخ نص لنص فإني قد تركت نص بالكلية وعملت بنص واحد، هذا لا يصار إليه إلا عند تعذر الجمع أو عند ثبوت النسخ بالنص أو بغيره. ومنهم من عكس فقال أن أحاديث قبول الهدية هي المنسوخة بحديث رد الهدية، وهذا الرد عليه مثل السابق، وقال القبول منسوخ في حق من لا كتاب له، وقلنا هذا تخصيص غير مخصص. أما القول العاشر أنه لم يقبل من شخص علم أنه لو قبل منه يلين له، والعكس بالعكس. وأوصل بعضهم هذه التوجيهات إلى 11 قولا، فقال إن كان قبول الهدية يؤدي إلى مفسدة أو ظلم أو غير ذلك ورفع هذه المفسدة عني أو عن غيري من المسلمين، فلا مانع من قبول هذه الهدية. لكن هذا يقول أن هذا خارج النزاع، لأنه في حالة يعني قد تصل إلى الإكراه، والله أعلى وأعلم. ولعل الصحيح الراجح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أن الأصل في هدايا المشركين عدم قبولها، الأصل لا تقبل هدايا المشركين، لنص كلام النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نهيت عن زبد المشركين، ويجوز قبولها بفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولكن بشروط. الشرط الأول أن تكون عين هذه الهدية مباحة، أن تكون عين هذه الهدية مباحة غير محرمة، كان يهديني شيء محرم علي في ديني فلا، كخمر كزجاجة خمر أو غير ذلك، فلا يجوز أن أقبلها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما أهدي له راوية خمر ردها ولم يقبلها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كذلك ألا يترتب على ذلك منة للكافر على المسلم، يعني يهدي لك مثلا أموال طائلة وأنت لا تستطيع أن تردها أو تعامله بالمثل إلى غير ذلك، فهذا يجعل في قلبك منة وود عليه، ويجعل يده العليا عليك، وهذا لا يكون بحال. إن كان الأمر كذلك فلا يجوز لك أن تقبل هذه الهدية. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا نظرت لكل هذه الآثار التي وردت فإنه يقبل هدية من باب المصالحة على الجزية، أو من باب أنه ملك أمام ملك إلى غير ذلك، وتأليفا للقلب لا غير ذلك. لم يقبل هدية كان لكافر عليه فيها يد، لم يقبل هدية كان لكافر بها على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم منا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإلا في بعض الآثار قيل اللهم لا تجعل لمبتدع علي منا فيوده قلبي. الشرط الثالث ألا تؤدي هذه الهدية إلى ميل قلب ومودة بين المشرك والمسلم. رابع هذه الشروط إذا قبلت الهدية تقصد بقبولها تأليف قلبه الإسلام، تأليف قلبه الإسلام أو مصلحة من مصالح المسلمين، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ودليل هذا التفريق، يعني دليل هذا التوجيه ودليل هذا التفريق، قول الحق تبارك وتعالى وإني مرسلة إليهم بهدية، فناظرة بما يرجع المرسلون. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديات تفرحون. لما أرسل سليمان عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم رسالة عن طريق الهدهد إلى بلقيس ملكة سبأ يأمرهم فيها بتوحيد الله تبارك وتعالى ونبذ الشرك، هي اقترحت على قومها أن تصانع نبي الله سليمان بهدية حتى يتركهم على شركهم. فعلم سليمان عليه السلام أن هذه الهدية بقبولها مصانعة وميل قلبي إلى غير ذلك، فرفض سليمان عليه السلام. لذا قال الحافظ ابن كثير أتمدونني بمال أي أتصانعونني بمال لأترككم على شرككم وملككم، فما آتاني الله خير مما آتاكم أي الذي أعطاني الله من الملك والمال والجنود خير مما أنتم فيه، بل أنتم بهدياتكم تفرحون أي أنتم الذين تنقادون الهدايا والتحف، وأما أنا فلا أقبل منكم إلا الإسلام أو السيف. وعلى هذا فيه دليل على هذا التفريق، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ثم قال ارجع إليهم أي بهديتهم. لكن هل هذا عام في كل هداياهم على ما فصلنا أو هناك تفصيل آخر؟ الحق أن هناك تفصيل آخر في قبول هدايا الكفار الخاصة بأعيادهم. فيا ترى هل يجوز أن نقبل هدايا المشركين الخاصة بأعيادهم أو لا؟ هذا مساتي بيانه والتعرف عليه في المرة القادمة إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. هذا ورب العلم إليه أسلم فالله أعلم، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.